يقول ما طريقة طلب العلم باختصار؟ هذه ليست باختصار، إنما الإنسان يرجع إلى كتب ألفت في هذا الباب، ولكن يبدأ الإنسان بكتاب الله وقراءته، ثم تعلم أحكام التلاوة، ثم الحفظ، ويقرأ التفسير، ويبدأ بكتب السنن، يبدأ بتعلم الصلاة وما يتعلق بها من أحكام، ثم ما يحتاجه من أمور الوقت، ويتعلم عقيدته، يبدأ بالمختصرات، ويسأل من هو بقربه من أهل العلم، من طلاب العلم، ولكن إذا وجد درسا قائما يلتحق به ويستعن بالله عز وجل.